وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق لنا قوله عليه الصلاة والسلام: لا عدو ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود. ومر معنا وجه كون الفأل من الكلمة الطيبة، كون الفأل من الطيرة لكنه ممدوح، ها، وجه الربط بينهما، لأن له أثر في القلب. نعم، له أثر في القلب، فالطيرة لها أثر من حيث التشاؤم والإقدام والإحجام، ولهذا هذه محرمة. والفأل له أثر من حيث حسن الظن بالله جل وعلا وانشراح الصدر والتفاؤل، فصارت طيبة. قال: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما. وقفنا هنا. طيب، ولا ترد مسلما، هذا خبر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا ترد المسلم، أن الطيرة لا ترد المسلم، لكنه خبر أريد به النهي، لكنه خبر أريد به النهي، يعني أنها لا ينبغي أن ترد المسلم، الطيرة لا ينبغي أن ترد المسلم. فإذا ردته فقد وقع في الشرك، إذا ردته الطيرة فقد وقع في الشرك. ولهذا مر معنا ضابط الطيرة، ما هو؟ ها، ما أمضاك أو ردك، هذا ضابط الطيرة. قال: ولا ترد مسلما. وقوله ولا ترد مسلما يفهم منه أن الذي ترده الطيرة أنه ليس بمسلم، أنه ليس بمسلم، لكن ليس معنى ليس بمسلم أنه كافر، لا، أن إيمانه ناقص، أن إسلامه ناقص، أن إسلامه ناقص. فإن كانت شرك أصغر فهو إسلامه ناقص، وإن انتقل إلى الشرك الأكبر فإنه لا إسلام له أصلا. لكن الغالب أن الذين يتشاؤمون بالطيور أنهم يجعلونها يعني سببا، أو يتعلقون بحركة الطير فتكون شرك أصغر، تكون شركا أصغر. والإسلام، الإسلام كالإيمان، الإيمان كامل وناقص، واضح لا؟ والإسلام ها فيه إسلام أيضا كامل وإسلام ناقص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طيب، الذي لا يترك ما لا يعنيه ها فإنه ليس بحسن الإسلام، يعني ناقص. ولما سئل أي الإسلام أفضل ها قال: تقرأ، قال: نعم، إطعام الطعام، حسنت، إطعام الطعام إلى آخره، كثير كما قال هو أحمد. على كل هذا يدل على أن الإسلام ناقص وقد يكون كاملا. قال: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الذكر، هذا الذكر دعاء عظيم، هذا الذكر دعاء عظيم، يدفع ما يقع في القلب، يدفع ما يقع في القلب من التشاؤم والتطير، يدفع ما يقع في القلب من التشاؤم والتطير. فإذا الإنسان وقع في نفسه شيء، وقع في قلبه شيء، فلا يمنعه، لا يمنعه من أمره هذا ما حصل في قلبه، لكن يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت. فلا علاقة بالمخلوقات، لا علاقة بحركة المخلوقات، ولا بالأزمنة والأمكنة في الإتيان بالحسنات أو دفع السيئات، ليس لها علاقة، بل الكل إلى الله جل وعلا. ولا حول ولا قوة إلا بك، يعني لا تحول من حال إلى حال إلا من الله جل وعلا، إلا بالله. يعني لا يستطيع الإنسان أن يتحول من حال إلى حال، ولا يستطيع أن يكون قويا وتكون به قوة إلا بالله، إلا بالله. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله، هنا هل معناه يعني هذا الطير الذي تشاءم به ليس له حول ولا قوة إلا بالله، أو معنى أنك أنت أيها الإنسان ليس لك حول ولا قوة إلا بالله، أو الجميع؟ ها، الجميع، كل مخلوق، سواء الطيور التي يتشاءم بها أو بني آدم أو غيره، كل مخلوق لا يتحول من شيء إلى شيء إلا بالله جل وعلا، ولا يكون عنده قوة لفعل ما هدي له أو خلق له إلا بالله جل وعلا. إذن هذا يقطع ما يقع في القلب من النظر إلى مثل هذه الأمور. قال: ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعة: الطيرة شرك، الطيرة شرك، كررها للتأكيد والتغليظ. ومعنى الشرك يعني شرك أصغر، شرك أصغر. قال: وما منا إلا، وما منا إلا، عندكم فراغ؟ نعم. نعم، يعني إلا ويقع في قلبه شيء من ذلك، هذا المعنى. يعني وما منا إلا، ها، أن يعرض له مثل هذا. وما منا من أحد إلا يعرض له مثل هذا، يعني يعرض في قلبه شيء، يعرض في قلبه شيء. ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني إذا وقع في قلبه شيء أو عرض له شيء من حركة الطيور أو الأزمنة أو الأمكنة، يذهبه الله بالتوكل، يذهبه الله بالتوكل. لماذا؟ لأن حسنة التوكل، لأن حسنة التوكل تذهب كيد الشيطان، حسنة التوكل تذهب كيد الشيطان، تذهب كيد الشيطان. فالواجب على المؤمن، واجب على المسلم أن يعظم التوكل في قلبه، أن يعظم التوكل في قلبه، فلا يلتفت إلى هذه الأمور، لا يلتفت إلى هذه الأمور، لأنها ليس لها أثر، لأنها ليس لها، ليس لها أثر. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود، وجعل آخره، من الذي جعل آخره؟ أبو داود ولا الترمذي؟ ها؟ الترمذي. ما الذي أعلمنا؟ ها؟ أن الضمير قوله وجعل، هذا فعل ماضي، أين الفاعل؟ هو. الضمير هنا يعود إلى أقرب مذكور، من أقرب مذكور؟ الترمذي، الترمذي. ثم إنه قال وجعل للمفرد، لو قال وجعل كان المراد أبو داود والترمذي. قال وجعل آخره من قول ابن مسعود، ما هو الذي من قول ابن مسعود؟ ها، قوله وما منا وما بعده. أما قول الطيرة شرك، الطيرة شرك، فهي من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وما منا إلا، يقول هذا من قول ابن مسعود، من قول ابن مسعود. وقال ابن القيم هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أن من قول ابن مسعود، هذا هو الصواب. وابن قاسم رحمه الله في الحاشية يقول هذا هو المتعين، أن من قول ابن مسعود، هذا هو المتعين. واضح لما هو واضح؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقع الشرك من النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق، الشرك سواء الأكبر أو الأصغر لا يمكن أن يقع من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الذي قال وما منا إلا هذا ابن مسعود، لأن ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم بشر عرضة للخطأ، ما عدا النبي عليه الصلاة والسلام فهو عرضة للخطأ، قد يخطي ويقع ولو في الشرك، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو معصوم. قال ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. من شرطية أو اسم موصول؟ أكيد، يعني الذي ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. ما الذي علمنا أنها شرطية؟ ها، يعني جواب الشرط اقترن بالفاء. ومتى يقترن جواب الشرط بالفاء؟ ثلاث أمور ولا أكثر؟ ما هي؟ هل تذكرون البيت؟ نعم، السين والتنفيذ. أحسنت، وبقد ومن وبما وبالتنفيذ، نعم صحيح. فقوله من ردته الطيرة فقد أشرك، من ردته عن حاجته، يفهم منها، يفهم من هذا الكلام أن الذي لا ترده الطيرة فإنه لا يقع في الشرك، الذي لا ترده الطيرة عن شركه، عن أمره وحاجته، فإنه لا يقع في الشرك، لأنه ما التفت إليها، لأنه ما التفت إليها. أما ما قد يعرض في القلب فهذا وارد كما سبق، هذا وارد. لكن إذا رده ما وقع في قلبه أو أمضاه فقد وقع في الطيرة. أما إذا لم يرده ولم يلتفت إليه فإنه لا يضر. قالوا وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك. يعني لا خير إلا من الله جل وعلا، لا خير إلا من الله جل وعلا، ولا يستطيع أحد من المخلوقين أن يجلب لك خيرا إلا بإذن الله، ولا طير إلا طيرك. يعني لا يحصل شيء يطير من الإنسان ويخرج منه إلا بقضاء الله وقدره، لا يحصل شيء إلا بقضاء الله وقدره. فهو الذي يعلم المغيبات، هو الذي يعلم المغيبات جل وعلا، وهو الذي يقضي ويقدر. وله من حديث الفضل ابن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. إنما هنا أداة حصر، يعني حصرت الطيرة فيما يمضي ويرد. فإذا مضى الإنسان بسبب الطيرة أو رد عن حاجته رجع، هنا وقع بالطيرة، هنا وقع بالطيرة. أما الذي لا تؤثر الطيرة في ذهابه وإيابه فإنه لا يكون قد وقع في الطيرة، لا يكون قد وقع في الطيرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا حصر الطيرة فيما أمضى أو رد، حصر الطيرة فيما أمضى، فيما أمضى أو رد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيه مسائل. قال المصنف فيه مسائل. الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. نعم، يعني لا تعارض أن طائرهم ملازم لهم وأنه بقضاء الله وقدره. وقد وردت في سورة النساء ها ما أصابكم، قالوا ما أصابكم من حسنة فمن الله، وما أصابكم من سيئة فمن أنفسكم. فماذا قال الله جل وعلا؟ قال ما أصابكم، لا قال كل، قل كل من عند الله، قل كل من عند الله الحسنة والسيئة. ثم قال بعد ذلك ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لبيان أن كون الشيء بقضاء الله وقدره لا يمنع أنه من تصرفك واختيارك وأنت السبب فيه. واضح أو واضح؟ نعم. الثانية نفي العدوى. المراد العدوى التي تنتقل بنفسها كما يعتقدها الجاهلية. نعم. الثالثة نفي الطيرة. نعم. الرابعة نفي الهامة. نفيها قدرا أو شرعا؟ لا عدوى ولا طيرة، النفي هنا قدرا أو شرعا؟ شرعا، شرع، لأنها قادرا تقع، قد تقع من بعض الناس. نعم. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن لا لا وتكون قدرا أيضا، يعني لا تنتقل بنفسها، لا تنتقل بنفسها إلا إذا أراد الله جل وعلا. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة ينهاهم تكون شرعا. نعم. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفأل. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. نعم. لأن ما حدثت به النفس، ما تحدث النفس به لا يضر الإنسان ما لم يعمل ويتكلم. نعم. التاسعة ذكر ما يقوله من وجده. نعم. يعني من وجد شيء في قلبه يقول اللهم لا خير إلا خيرك إلى آخره. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. نعم. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. نعم. ما هي؟ ما أمضاك أورد. نعم. باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة لحظة البخاري البخاري نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم ثم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عن ولم يرخص اقرأ ولم مجزوم ايه نعم اقرأ بس انا بسرعة عشان الالف اللي بعدها الساكن لا تبرر قلت لك اقرأ ولم يرخص ابن ولم يرخص ابن عيينة صحيح ها ان ساكن ان التقى يا نكسر الأبلية طيب اكسر الأبلية ولم يرخص مش هتيجي لا تجي الله يهديك ولم يرخص ابن عيينة نعم. فيه نعم ولم يرخص ابن عيينة فيه نعم ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم في تعلم المنازل أحمد وإسحاق وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم باب ما جاء في التنجيم قال باب ما جاء في التنجيم يعني ما الذي جاء في التنجيم هنا قوله ما جاء يعني ما جاء في التنجيم الجائز والمحرم ما جاء في التنجيم الجائز والمحرم لأن التنجيم هو تعلم علم النجوم التنجيم هو تعلم علم النجوم وهذا منه جائز ومنه محرم منه جائز ومنه محرم والمحرم هو نوع من أنواع السحر المحرم هو نوع من أنواع السحر فالتنجيم المحرم التنجيم المحرم هو ادعاء معرفة المغيبات هو ادعاء معرفة المغيبات عن طريق النجوم عن طريق النجوم وهذا هو الذي من أنواع الكهانة والسحر وهذا هو الذي من أنواع الكهانة والسحر والتنجيم ثلاثة أنواع التنجيم يعني علم النجوم التنجيم الذي علم النجوم ثلاثة أنواع النوع الأول النوع الأول اعتقاد أن النجوم فاعلة ومؤثرة بنفسها اعتقاد أن النجوم فاعلة ومؤثرة بنفسها وأن الحوادث الأرضية ناتجة عن النجوم وأن الحوادث الأرضية ناتجة عن النجوم وهذا هو الذي يزعمه بعض الصابئة ويزعمون أنها تحل يزعمون أنها تحل بها أرواح الشياطين تحل بها أرواح الشياطين وهذا شرك أكبر بالإجماع هذا شرك أكبر بالإجماع وهو كشرك قوم إبراهيم عليه السلام وهذا كشرك قوم إبراهيم عليه السلام هذا النوع الأول يعني يعتقد أن النجوم تؤثر بنفسها ولها أثر في الحوادث الأرضية القسم الثاني من علم النجوم علم التأثير القسم الثاني علم التأثير والاستدلال علم التأثير والاستدلال بحركة النجوم من حيث الطلوع والغروب ونحوه من حيث الطلوع والغروب ونحوه على ما يحصل مستقبلا في الأرض على ما سيحصل مستقبلا في الأرض هذا هو علم التأثير الاستدلال بحركة النجوم طلوعها غروبها توجهها إلى آخره يستدل به على ما يحصل مستقبلا في الأرض في الأرض والذي يحسن هذا الذي يحسن هذا يقال له منجم الذي يحسن هذا يقال له منجم وهو من أنواع الكهانة وهو من أنواع الكهانة، فصاحبه كاهن، فصاحبه كاهن لأنه يخبر بالأمور الغيبية، يخبر بالأمور الغيبية عن طريق حركات النجوم، لأنه يخبر بالأمور الغيبية عن طريق حركات النجوم، وهذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، ونوع من أنواع الكهانة، نوع من أنواع الكهانة، ونوع من الكفر بالله، ونوع من الكفر بالله، لأن النجوم خلقت، لأن النجوم ما خلقت لذلك، لأن النجوم ما خلقت لهذا العلم، النجوم ما خلقت لهذا العلم، لكن الشياطين تأتيهم، الشياطين تأتيهم وتخبرهم بحركة النجوم، وتخبرهم بحركة النجوم ليستدلوا بذلك على ما يحصل، وتخبرهم بحركة النجوم ليستدلوا بذلك على ما يحصل، على ما يحصل. هذا هو علم التسيير، فقد يكون محرم كبيرة، وقد يكون شرك أصغر، وقد يكون شرك أكبر. فإذا كان مثلا علم النجوم عن طريق إخبار الشياطين لهم واتصالهم بالشياطين، فهذا يدخل في نوع الكهانة التي هي من السحر وكافر، وإن كانوا يعتقدون أنها سبب، أنها سبب، ها فهذا شرك أصغر، شرك أصغر، لأن بعضهم يعتقد أنها سبب وهو لا يتعامل مع الشياطين وليس له علاقة بالكهانة، لكن يعتقد أن النجم سبب لهذا الشيء، هذا ماذا يكون؟ ها شرك أصغر، شرك أصغر. أما من يعتقد أن النجم سبب لهذا الشيء لكنه عن طريق الشياطين، عن طريق الشياطين تخبرهم الشياطين يتعاملون معها، فهو كحكم، ها كحكم السحر تماما، نوع من أنواع السحر، وهو الكهانة والتنجيم الذي مر معنا في باب السحر، أنه يشمل الساحر والعراف والكاهن منجم إلى آخره. أما من يقول النجوم مجرد سبب فقط، سبب لوجود المطر، سبب لهذه الأشياء بدون أن يتعامل مع الجن، فإن هذا شرك، ها شرك أصغر، شرك أصغر. إذن هذا هو النوع الثاني، هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث، النوع الثالث من التنجيم علم التسيير، علم التسيير، وهو علم حركات النجوم، علم حركات النجوم للاستدلال بها على الأزمنة والرياح ونزول الأمطار، فهي أزمنة، فهي دلالة، فهي دلالة على الأزمنة التي أجرى الله أن يحصل فيها كذا، أن يحصل فيها كذا من الزراعة أو الحصاد أو المطر أو الربيع أو الحر أو البرد إلى آخره، إلى آخره. فهذا جائز، فهذا جائز، ورخص فيه بعض العلماء، رخص فيه بعض العلماء، وبعضهم منع، لكن الصحيح أنه جائز، بعضهم منعه كما سيأتي، لكن الصحيح أنه، أنه جائز. مثل ما يستدل الآن على فصل الربيع عن طريق النجوم، الحر، البرد، الثمار، النخل أو الزراعة، اتجاه الرياح إلى آخره عن طريق النجوم، فإن هذا لا بأس به، وهذا يسمى علم التسيير، يعني علم سير النجوم، علم سير النجوم، لأن الله عز وجل ذكر هذا، الله عز وجل ذكر هذا وأخبر أن من الحكمة في خلق النجوم ليهتدوا بها، يعني يستدلوا بها، يستدلون بالنجوم على، على ما أجراه الله جل وعلا، على ما أجراه الله جل وعلا في أزمنة مخصوصة، على ما أجراه الله جل وعلا في أزمنة مخصوصة. مثل ما يقول الآن، إذا دخل النجم الفلاني دخل الوسم، دخل النجم الفلاني دخل الربيع، دخل الحر، انتهى البرد إلى آخره، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم، باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، يعني النجوم خلقت لحكم ثلاث، لحكم ثلاث، من فعل أو من طلب غير هذه الثلاث فقد ضاع نصيبه، من طلب غير هذه الثلاث فقد ضاع نصيبه. الأولى قال زينة للسماء لقوله جل وعلا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، إذن النجوم زينة للسماء، زينة للسماء، ورجوما للشياطين، أيضا هذا من الحكم أنها رجوم للشياطين، كما مر معنا أن الشياطين استرقوا السمع ها فربما أدركه الشهاب وربما ها بلغه أو وصله قبل أن يدركه. وكما قال جل وعلا في كتابه وجعلناها رجوما للشياطين، قال وعلامات يهتدى بها، هذا الأمر الثالث، جعلها النجوم لأجل العلامات التي يهتدى بها، يعرف بها الشمال من الجنوب، الشرق من الغرب، الأزمنة، الأوقات، المواسم، الزراعة، الحصاد، إلى آخره إلى آخره. قال فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، من تأول فيها غير ذلك يعني غير هذه الأمور الثلاثة. والتأويل ها يطلق على التفسير ويطلق على ما يؤول إليه الأمر ويطلق على الفعل أيضا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن يعني يفعل ما أمر به في القرآن، فمعنى قوله فمن تأول غير ذلك يعني من فسرها بغير ذلك أو من فعل غير ذلك أو اعتقد غير ذلك، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ، والخطأ هو مخالفة الصواب، هذا الخطأ، الخطأ هو مخالفة الصواب، ومعلوم أن من خالف الصواب وقع ها في الباطل، خالف الصواب وقع في الباطل. فمن تأول في غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، أضاع نصيبه يعني أضاع حظه، أضاع حظه، فهو أخطأ في فعله وأضاع حظه في المستقبل، في المستقبل. قال فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به، تكلف ما لا علم له به. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أنه قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني لا تتكلم، لأن الإنسان إذا أراد أن يتكلم في القضاء والقدر ويجادل ويفكر يضل، لأن القدر أمر استأثر الله به لا يعلم أحد، فإذا فكرت به قد يفكر الإنسان في القضاء والقدر ثم بعد ذلك قد ينكر أمورا أو يتزندق أو يرتد إذن بالله. فقال إذا ذكر القدر فأمسكوا، أمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يرحمك الله، أي لا تتحدثون. وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، لا تتكلموا عن النجوم، لأن النجوم من الأمور التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فلا يجوز الإنسان أن يتكلم بشيء لا يعلمه. لأنه إذا تكلم بهذه الأمور الثلاثة، إذا تكلم بواحد من هذه الأمور الثلاثة ها فقد تكلم بغير علم، لأن هذه الأمور الثلاثة لا نتكلم بها إلا بدليل، لا نتكلم بها إلا بدليل، فمن تكلم فيها بغير دليل أخطأ، من تكلم بها بغير دليل أخطأ، وسيتكلف، وسيتكلف في ذلك. قال فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى، تكلف ما لا علم له به يعني قال بغير علم، قال بغير علم، ومعلوما الذي يتكلم بغير علم هو إلى الضلال أقرب، سيقع في الضلال. قال وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص، ولم يرخص ابن عيينة، ابن عيينة ابن، ولم يرخص ابن عيينة فيه. إذن من العلماء من كره تعلم علم التسيير، حتى علم التسيير كرهه ومنع منه، ها لماذا؟ سدا للباب، إنما كرهوه رحمهم الله سدا للباب، حتى لا يتوصلوا به إلى الممنوع، حتى لا يتوصل به إلى الممنوع. ولهذا كرهوا قتادة تعلم منازل القمر، لأن القمر له منازل، القمر له 28 منزلا، 28 منزلة للقمر، فتعلم هذه المنازل منعه بعض السلف، منعه بعض السلف وكرهه كقتادة وابن عيينة، كقتادة وابن عيينة، فلم يرخصوا بتعلم علم التسيير، لم يرخصوا بتعلم علم التسيير. ذكره حرب عنهما، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، بعض السلف رخصوا فيه، رخصوا في تعلم علم النجوم لأجل الحساب، لأجل الحساب وهو علم التسيير، رخصوا فيه، رخص فيه أحمد الحنبل رحمه الله وإسحاق بن راهوية، رخصوا فيه. لماذا رخصوا فيه؟ قالوا لأن فيه مصلحة شرعية، لأن فيه مصلحة شرعية ودنيوية، لأن فيه مصلحة شرعية ودنيوية. أما المصلحة الشرعية فيها تعلم الأوقات والأزمنة التي يكون فيها أيضا العبادات ونهاية الأجل من قضاء الديون والحقوق ونحوها والعدة النساء وغيرها، فرخصوا فيه، رخصوا فيه. والمصلحة الدنيوية ما يتعلق بالزراعة وغرس الأشجار وجني الثمار والحصاد، ومثله أيضا الآن اللقاح في الدواب فإنه يقول لها أزمنة ونحوه، فهذه فيها مصالح شرعية ومصالح دنيوية. فمن رأى الاحتراز وسد الباب منعها، ومن رأى أن فيها مصلحة أجازها، أجازها. والقول الثاني والأقرب أنها جائزة، هذا به الإمام أحمد أنها جائزة. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة. دائم تأتي نصوص على مثل هذه الطريقة، لا يدخلون الجنة. ومدمن الخمر، قاطع الرحم، كافر ولا مسلم؟ ها، مسلم، ليس بكافر. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لا يدخلون الجنة، فما المراد؟ هل المراد لا يدخلون الجنة دخول مطلقا أو مطلق الدخول؟ مطلق الدخول، يعني لا يدخلون الجنة ابتداء، لا يدخلون الجنة ابتداء، وإلا مآل المسلم إلى الجنة، المسلم مصيره إلى الجنة، فهم تحت المشيئة، أهل الكبائر تحت المشيئة، لا يستحقون دخول الجنة ابتداء أهل الكبائر، لا يستحقون، يستحقون العقوبة، يستحقون العذاب. فإذا قيل لا يدخلون الجنة، ها، المعنى أنهم لا يدخلونها ابتداء، لا يدخلونها ابتداء، فإما أن يدخلون النار ويعذبهم الله جل وعلا ثم ينتقلون إلى الجنة، وإما أن يغفر الله له، فهم تحت المشيئة، فهم تحت المشيئة. واضح ولا لا؟ ومثله إذا قال الجنة عليه حرام، هل المعنى تحريم مطلق أو مطلق التحريم؟ ها، مطلق التحريم، لأنها يعني تحرم عليه ابتداء، لا يستحقها من أول وهلة. ومثله إذا ورد نص ينص على أنه في النار، أن فعل هذه الكبيرة في النار، فالمعنى ها، هل دخول مطلق أو مطلق الدخول؟ مطلق دخول، يعني مطلق دخول، يعني يدخل النار ثم يخرج منها. أما الدخول المطلق فهو الذي إذا دخل لا يخرج منها، الدخول المطلق في النار هو الذي إذا دخل لا يخرج منها، أما مطلق الدخول فإنه يدخل، يدخل كغيره ممن يدخل النار ويخرج منها، كغيره من أهل المعاصي يدخل ثم يخرج. قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، مدمن الخمر، والمدمن هو المداوم على شربه حتى يموت، هذا المدمن الذي يشرب الخمر حتى يموت، فهذا لا يدخل الجنة، هذا لا يدخل الجنة، يعني مات قبل أن يتب، مات قبل أن يتب. وفي المناسبة، إذا قلنا مثلا أهل الكبائر تحت المشيئة، هل المراد أهل الكبائر الذين تابوا أو الذين لم يتوبوا؟ ها؟ كيف الذين تابوا؟ الذين تابوا ليسوا أهل الكبائر، خلاص تابوا، تاب الله عليه. إذا قال العلماء تحت المشيئة المراد الذين يموتون وهم مصرون على الكبائر ما تابوا منها، واضح ولا لا؟ إذا قالوا أهل الكبائر يدخلون تحت المشيئة المراد إذا ماتوا ولم يتوبوا من هذه الكبيرة فهم تحت المشيئة، أما إذا تابوا منها وقبل الله توبتهم فإنهم لم يكونوا أهل الكبائر، يكونوا ها كصالح المؤمنين، صالح المؤمنين. قال مدمن الخمر وقاطع الرحم الذي لا يقوم بالواجب للأرحام، الذي لا يقوم بالواجب للأرحام هذا أيضا لا يدخل الجنة لأنه ملعون، لأنه ملعون واللعن والطرد والإبعاد رحمة الله جل وعلا. قال ومصدق بالسحر، ومصدق بالسحر، وهذا هو الشاهد للباب، قول مصدق بالسحر هذا هو الشاهد للباب. لماذا؟ لأن السحر نوع من أنواع، لأن التنجيم نوع من أنواع السحر، الباب باب التنجيم والتنجيم نوع من أنواع السحر، الذي يتعلم علم النجوم ويستعين بالشياطين هذا نوع من أنواع السحر، وأيضا حتى الذي يتعلم علم النجوم وإن لم يتعامل مع الشياطين، وإن لم يتعامل مع الشياطين فإنه نوع من أنواع السحر. لماذا؟ لأنه يبني الحوادث الأرضية بأمور لا حقيقة لها، يبني أن الحوادث الأرضية حصلت بسبب النجوم، بسبب النجوم، فعلقها بسبب لا حقيقة له، كما أن الساحر السحر لا حقيقة له، واضح ولا لا؟ لكن كما سبق إن كان فيه تعامل مع الجن وتقرب إليهم صار التنجيم ها من السحر الذي هو مخرج من ملة الذي هو الكفر، وإن كان مجرد تعلم علم النجوم على أنها أسباب، على أنها أسباب فهو نوع من أنواع السحر، نوع من أنواع السحر لكنه شرك أصغر، لكنه شرك أصغر لأنه جعلها سبب، جعلها سبب، فكونه علق هذا الأمر بسبب وهمي لا حقيقة له كان سحرا، كان سحرا. قال ومصدق بالسحر، ومصدق بالسحر، الذي يصدق بالسحر لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، لكن دخول مطلق أو مطلق دخول ها طيب كافر لما هو بكافر السحر كافر، إذن دخول مطلق أو مطلق دخول ها لا يدخل الجنة دخول مطلق، لا يدخلها أبد لأنه كافر، الذي يصدق بالسحر ها هذا كافر، الذي يصدق بالسحر هذا كافر. قال ومصدق بالسحر، ومصدق بالسحر، رواه أحمد وابن حبان وصححه. طيب يشبه علم النجوم ما يحصل الآن، ما يحصل الآن عند البعض من مما يوضع في الجرائد والمجلات ونحو ما يسمى بالبروج، بما يسمى بالبروج، برج العقرب وبرج الثور ونحوه، وبرج الثور ونحوه، فإنهم يقولون من ولد مثلا في برج العقرب يكون كذا أو كذا، ومن ولد في برج الثور يكون كذا وكذا إلى آخره. والبعض الآن يعني بعض الناس الآن يفعلون أشياء أيضا لا حقيقة لها، لا حقيقة لها، وهي من الأنواع، من أنواع الشركية، أنواع الشركية لكنها شرك أصغر. إذا ولد مولود وقطعوا سرته يقول ها إذا وضعناها في المسجد يكون شيخا، يكون عالما مؤمنا تقيا إذا وضع في المسجد، ووضع وإذا وضع عند يعني أرباب التجارة ماذا يكون محل التجارة؟ يكون تاجرا ونحوه. هذه كلها لا حقيقة لها، هذه كلها لا حقيقة لها، وهي من الخرافات، الخرافات ومن التعلق بغير الله جل وعلا، من التعلق بغير الله جل وعلا، وهو يشبه ما يكون من التنجيم، يشبه ما يكون من السحر، لأنه تعلق بشيء لا حقيقة له، تعلق بأشياء لا حقيقة لها. نعم. سؤال يا شيخ. نعم. سؤال مصدق بالسحر مش هو مثلا مسلم يعني مسلم هنقول بيقول ان السحر بينفع يعني مصدق ان السحر مثلا موجود. نعم. طيب الدخول المطلق. اي نعم اذا صدق الساحر بالدعاية علم الغيب ما فيش كان يكفر لانه مكذب لله ولرسوله. مكذب لله ولرسوله. لكن احيانا يصدقه ان السحر هو الذي حل السحر. هذا لا تقبل له صلاة 40 يوم. أما من يصدقه بأخبار الغيب فإنه كفر. لكن أحيانا يصدقه بخبر العيب بناء على أنه اقتبسها من السماء، فهو يقول أنا أصدقه لأنه أخذها من الملائكة والجني القاهر الجني من تحته. فهذه شبهة قد ترفع عنها الكفر الأكبر الشرك الأكبر، لكنه لا تقبل له صلاة كم؟ 40 يوم. لأن البعض يقول مثلا أنا صدقته لا لأنه يعلم الغيب، لا، لكن الكلمة الذي أخذها الساحر هو أخذها من الجني والجني أخذها من الجني والجني الآخر حتى وصلت إلى الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم يأتون بالكلمة الواحدة صدق لكن يضعون معها كم؟ 100 كلمة. ومع هذا الأمر خطير، يعني تصديق الساحر بالدعاء علم الغيب هي كذبة واحدة ويضع عليها كلمة واحدة ويضع عليها كم؟ 100 كذبة. هل معناه أنه يضع 100 ولا يضع أكثر؟ لا، يضع أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبر من باب المبالغة أنهم يكذبون معها كذب كثير. واضح ولا لا؟ ولهذا تصديق الساحر أمره خطير. نعم. الأرحام الذي ورد فيهم اللعن، سألت شيخنا رحمه الله تعالى، سألت شيخنا عنها وقال من يلتقي في الجد الرابع، قال من يلتقي في الجد الرابع، يعني من يلتقي معك في جدك الرابع هذا الأرحام الذي ورد الوعيد في قطيعته، وكلما بعد يوصل لكنه ليس كالذي رتب عليه اللعنة. الرابع يعني نعم إيه من كل جهة، يعني اسمك ها ثم أبوك ثم جدك ثم أبو جدك، خلاص هذا الرابع، هذا الرحم، فما تفرع منهم هذا رحم يجب أن تصله. وأيضا من جهة الأم، من جهة الجدة من الأم، من جهة الجدة من الأب، يعني الجد الرابع، الجد الرابع من كل جهة. ها واضح لا؟ نعم. ومن الأسفل أيضا ها الجد الرابع، يعني أنت وابنك وابن ابنك وابن ابن ابنك، كم الآن؟ 4. نعم. دليل التحديد يقول الشيخ رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على الصفا ونادى بطون قريش قال يا بني هاشم، بدأ في بني هاشم ثم خص يا صفية يا فاطمة بنت محمد، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، يعني فدل على أن الرحمة الذي ورد الصلة والوعيد في قطعتهم من يلتقون معك في الجد الرابع، معك في الجد الرابع. واضح؟ نعم. إيه؟ ورد هذا، ورد يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، ها منها ما هي كفر ومنها ما هي، ذكر الشرك ثم ذكر السحر ثم ذكر قذف المحصنات الى اخره واكل الربا. نعم وارد أن تجمع معاصي واللفظ الأول واحد، اللفظ الأول واحد، فإذا أورد هذا اللفظ على الكفر ها صار لفظ مطلق مطلق تمام، وإذا أورد عليه ما لا يخرج من الملة ها لم يكن مطلق. واضح لا؟ نعم. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. لماذا الرد على من زعم غير ذلك؟ لأن هذه الثلاثة ورد بها دليل، صح ولا لا؟ والنجوم لا يجوز أن نتكلم بها بغير دليل، لا يجوز، لأننا لا نعلمها ولا نصل إليها ولا نطلع عليها. نعم. الرابعة الذين يقولون أنهم ذهبوا إلى القمر، مشوا على القمر وساروا عليه، الله أعلم. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. نعم. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. ولا الكواكب نعم الكوكب من أجل تلألف البحر. طيب أعد فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولوما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الأنواء جمع نوء، الأنواء جمع نوء، والنوء النجم، والنوء النجم، والأنواء النجوم، والأنواء النجوم. والاستسقاء بالأنواء، الاستسقاء بالأنواء نسبة السقيا إلى الأنواء، نسبة السقيا إلى الأنواع أي إلى النجوم، أي إلى النجوم. والعرب الجاهليون، والعرب الجاهليون كانوا يعتقدون أن النجوم سبب لنزول المطر. العرب الجاهليون أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن النجوم يعني الأنواع سبب لنزول المطر، سبب لنزول المطر. ومنهم منهم من يزعم أن النجم يأتي بالمطر حقيقة، لكن هؤلاء قليل. منهم من يزعم أن المطر أن النجم يأتي بالمطر حقيقة، لكن هذا قليل. وهي طائفة يسمون بالمنجمين، يسمون بالمنجمين، وهذا شرك أكبر لكن قليل، شرك أكبر لكن قليل. الذين يقولون أن النجم يخلق المطر ويوجده هذا قليل، وأكثرهم على أنه سبب، أكثرهم على أنه سبب. ومناسبة هذا الباب، المناسبة أن الاستسقاء نوع من التنجيم، أن الاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم نوع من التنجيم، لأن النوع من النجوم، النوع النجم، واضح ولا لا؟ وتعلم النجم التنجيم، تعلم علم النجوم التأثير، هذا نوع من السحر، هذا نوع من السحر. إذن التنجيم الذي هو نسبة المطر إلى النجم سببا أيضا حتى وإن كان سببا، هذا نوع من أنواع السحر، نوع من أنواع السحر. وقد مر معنا أن في باب السحر أن السحر أنواع، منه ما هو شرك أكبر، منه ما هو شرك أصغر، منه ما هو ها ممدوح ومذموم، هو البلاغة والبيان فصاحة. فالتنجيم هنا نسبة المطر إلى النجوم هذا نوع من أنواع السحر، لأنه اعتقد نزول المطر بشيء لا حقيقة له، اعتقد نزول المطر بشيء بسبب شيء لا حقيقة له. ثم أيضا مناسبته لكتاب التوحيد، الاستسقاء هنا المناسبة أن ذكره في كتاب التوحيد أن نسبة المطر إلى النجوم شرك، نسبة المطر إلى النجوم شرك، لأنه نسب نعمة المطر لغير الله، نسب نعمة المطر لغير الله، فصار شرك، فصار شرك. إذن نسبة المطر إلى النجوم شرك، ينافي إما كمال التوحيد أو أصله، ما يقول لا، نسبة المطر إلى النجوم شرك، ينافي كمال التوحيد أو أصله، فإذا كان شرك أكبر فهو ينافي أصل التوحيد، وإذا كان شرك أصغر فهو ينافي كماله، فهو ينافي كماله. وهذا كما سبق، كما سبق. انتبهوا، نسبة المطر إلى النجوم ينقسم إلى كم قسم؟ ها، مرة معنا ثلاث أقسام. القسم الأول نسبة إيجاد، القسم الأول نسبة خلق وإيجاد، فهذا شرك أكبر، نسبة خلق وإيجاد هذا شرك أكبر. القسم الثاني نسبة سبب، نسبة سبب، فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. القسم الثالث أن يجعلها زمن، أن يستدل بالنجوم على الأزمنة، أزمنة المطر وغيرها، فهذا جائز، فهذا جائز. ولهذا لو قال إنسان مطرنا بنوء كذا، ماذا نقول؟ نقول حرام ولا جائز؟ مطرنا بنوء كذا حرام، سواء قد يكون شرك أكبر أو أصغر على التفصيل. وإذا قال مطرنا في نوء كذا، ها، في نوء جائز، لكن من أهل العلم من يقولون احترازا للتوحيد لا نقوله. لماذا؟ يقول لأن العامة لا تفرق بين الباء وفي الظرفية، لأن كذا قلت مطرنا في نوء كذا وكذا، يعني في زمن طلوع النوء الفلاني في زمنه، وهذا أمر جائز، لكن العامة لا يفرقون، العامة لا يفرقون. ها، واضح ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم أمين. طيب، طبعا التوحيد الثلاثة صح أو الأربعاء؟ الأربعاء. طيب، يسافرون إذا الأربعاء ما في توحيد إن شاء الله، خلاص. نعم، الأربعاء يكون ما في توحيد، لأن الغالب أن الطلاب ما يكون في أحد موجود يوم الخميس، المعلمون يسافرون. نعم.